الماضي الكلام على الإحرام وبيان المراد بالإحرام، وأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي الحاج أو المعتمر أنه دخل في نسك الحج أو العمرة. وتقدم أيضا بيان ما يستحب للمرء عمله قبل أن يدخل في النسك من الابتسال والتطيب والأخذ من الشعر والظفر وغير ذلك مما يستحب له فعله. كما تقدم أيضا بيان أنواع النسك، وأن أنواع النسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحج من عامه، فهذا هو التمتع. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ويلبي بهما معا ويقول لبيك عمرة وحجا. وأما الإفراد فهو أن ينوي الحج فقط. وفي هذا اليوم نستكمل كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببعض أحكام النسك، وهو وجوب الدم على المتمتع وبيان شرط وجوبه، وأن المتمتع والقارن عليهما دم، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فمن تمتع بمعنى أخذ عمرة في أشهر الحج وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، من أخذ عمرة في هذه الأشهر ثم حج من عامه فإن عليه دم. وكذلك القارن، وهو من أحرم بعمرة وحج معا فإن عليهما دم. أما من حج إفرادا وهو من أفرد الحج فقط فلا دم عليه، كما سيبينه المصنف فيما يأتي. نعم. الحمد لله حق حمده وصلاته وسلامه على رسوله وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران إن كان أفقيا، وهو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم، ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وكمتمتع في وجوب الدم قارن، وشرط في دم متمتع وحده أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه. قال رحمه الله تعالى: ويجب عليه أي على المتمتع دم نسك لا دم جبران. تقدم بيان أنواع النسك، وأن التمتع هو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحج من عامه، فهذا عليه دم. هذا الدم دم نسك وليس دم جبران، فيجوز للحاج أن يأكل منه وأن يطعم أهله، لأن هذا دم نسك ودم شكر لله أن يسر له أداء نسكين في سفرة واحدة، وهي العمرة والحج في سفرة واحدة، فهذا دم نسك لا دم جبران. أما دم الجبران فهو الدم الذي يجب عندما يحصل من الإنسان إخلال في شيء من واجبات الحج أو العمرة أو ارتكاب محظور من المحظورات التي يجب فيها الدم، فهذا هو دم الجبران، ودم الجبران لا يجوز أن يأكل منه الحاج كما سيأتي إن شاء الله. أما دم التمتع ودم القران فهذا دم نسك ودم شكر لله أن يسر له أداء نسكين في سفرة واحدة، فلذلك جاز للحاج أن يأكل من دم التمتع، يجوز أن يأكل من. أما دم الجبران فلا يجوز أن يأكل منه، بل يجب أن يطعمه للفقراء والمساكين. قال: ويجب عليه أي على المتمتع دم نسك لا دم جبران، إن كان أفقية وهو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لما بين المصنف رحمه الله أن المتمتع يجب عليه دم بين رحمه الله من يجب عليه هذا الدم، هل كل متمتع أم بعض المتمتعين دون بعض، فبين رحمه الله أنه يشترط في وجوب الدم على المتمتع أن يكون هذا المتمتع ليس من أهل الحرم ولا من حاضر الحرام، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كان قريبا من الحرم ممن كان بلده دون مسافة قصر عن مكة، ومسافة القصر تقدر 80 كيلو مرحلتان بتقدير العلماء السابقين مرحلتان، فهذه مسافة القصر. فإذا كان بلد الإنسان دون مسافة قصر عن مكة كأهل الجموم وأهل الزيمة وأهل نعمان ونحو هؤلاء، فهؤلاء بلدانهم دون مسافة قصر، فهؤلاء يعتبرون من حاضر المسجد الحرام، من حاضر الشيء ما قرب منه، حاضر الشيء ما قرب منه، فما قرب من الحرم وكان من حاضرته فلا دم عليهم، فلا دم عليهم لقوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدم التمتع إنما يجب على الأفقي وهو من جاء من الآفاق، يعني من جاء من بلد بعيد، وحد البعد من كان مسافة قصر فأكثر، مسافة القصر كأهل عسفان ونحو وأهل جدة وأهل الطائف، ومن كان أبعد من هؤلاء فهؤلاء كلهم عليهم دم إذا جاءوا متمتعين أو جاءوا قارنين العمرة بالحاج. قال وكمتمتع في وجوب الدم قارن كذلك القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا، فهذا حكمه حكم المتمتع في وجوب الدم عليه، وذلك لأنه أتى بنسكين وهما العمرة والحج في سفرة واحدة، فلذلك كان حكمه حكم المتمتع. والنبي عليه الصلاة والسلام كثير من الصحابة الذين حجوا معه حجة الوداع كانوا قارنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا وأهدى عليه الصلاة والسلام، فمن حج متمتعا أو حج قارنا وكان أفقيا يعني ليس من أهل المسجد الحرام ليس من حاضر المسجد الحرام فهؤلاء عليهم دم، وهذا الدم دم نسك ودم شكر لله عز وجل أن يسر له نسكين في سفرة واحدة فيجوز له الأكل من. قال وشرط في دم متمتع وحده دون القارن أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، هذا هو مذهب الحنابلة، قالوا يشترط لوجوب الدم أن يحرم بالعمرة من مسافة قصر أو من الميقات، فلو قد أن هذا الأفقي أتى إلى مكة في رمضان ثم أتى بعمرة في شوال من أدنى الحل من التنعيم، فهذا على المذهب لا دم عليه. والقول الآخر في المذهب وهو الصحيح إن شاء الله على ما صححه ورجحه كثير من أئمة الحنابلة كالموفق بن قدامة وغيره، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد أن عليه دم، فلا فرق بين من أحرم بالعمرة من الميقات أو أحرم بها من أدنى الحل كالأفقي الذي جاء إلى مكة قبل أشهر الحج ثم أتى بعمرة في أشهر الحج، فلا فرق بين في ذلك، وهو الراجح إن شاء الله أن الأفقي إذا أتى بعمرة في أشهر الحج سواء أتى بها من الميقات أو أتى بها من أدنى الحل من مكة فإن عليه دم لعموم دخوله في الأفقي ولعموم كونه من ليس من حاضري المسجد الحرام، فلذلك وجب عليه دم. وهذا هو الذي رجحه كثير من المحدثين من أئمة الحنابلة كالموفق بن قدامة رحمه الله، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال وأن لا يسافر بينهما. تعال هنا. كذلك من شرط وجوب الدم على المتمتع أن لا يسافر بين العمرة والحج، فإذا سافر الحاج بين العمرة والحج سفرا تقصر فيه الصلاة فلا دم عليه. وهذه مما اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فبعض العلماء يرى أن المتمتع من أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فهذا يجب عليه دم، سواء بقي في مكة أو سافر، سواء سافر إلى بلده أو غير بلده، السفر هذا لا يسقط دم التمتع. والقول الآخر أن السفر بين العمرة والحج في أشهر الحج يسقط وجوب الدم. ثم اختلف العلماء رحمهم الله القائلون بسقوط الدم، ما هو السفر الذي يسقط الدم؟ فقيل إن السفر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وقيل إنه السفر الذي لا بد أن يصل إلى الميقات فأبعد، وقيل لا، السفر الذي يسقط التمتع هو السفر إلى البلد، إلى بلد الحاج. إذا سافر إلى بلده بعدما أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع للحج فهذا لا دم عليه. ومذهب الحنابلة كما سمعتم كما ذكره المصنف أن الدم يسقط عنه إذا سافر مسافة قصر فأكثر، والاحتياط هو الاتيان بالدم سواء سافر أم لم يسافر، لا سيما إذا سافر إلى دون بلده فالاحتياط والأحوط للإنسان أن يأتي بدم التمتع خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج أحرمت به وجوبا وصارت قارنة، لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشيه غيرها. يبين المصنف رحمه الله الحكم في من أحرم متمتعا، يعني أحرم بالعمرة ونوى التمتع، لأن التمتع كما تقدم أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. فيبين الحكم رحمه الله لو أن حاجا أو حاجة نووا التمتع وأحرموا بالعمرة، فلو في أثناء الطريق خشوا أن لا يتمكنوا من أداء العمرة لأن الوقت قد ضاق عليهم، كالمرأة تحيض وتعلم أنها لا يمكن أن تظهر قبل الوقوف بعرفة، فعلى هذا لا يمكن أن تؤدي العمرة، أو كذلك الإنسان مريض ويعلم أنه لا يستطيع أن يؤدي العمرة قبل الوقوف بعرفة، فما الحكم في هذه الحالة؟ يبين المصنف رحمه الله أن الحكم في هذه الحالة أن على هذا المتمتع أن يدخل الحج على العمرة وينوي أن يكون قارنا. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حاضت رضي الله عنها، كانت متمتعة وأحرمت بالعمرة، فلما وصلت إلى سرف، سرف هذا موضع قريب من مكة، هو يبعد عن مكة قرابة 20 كيلو، فلما وصلوا إلى ذلك الموضع حاضت رضي الله عنها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها ما شأنك؟ قالت نفست يا رسول الله، تعني أنها حاضت رضي الله عنها لأن الحيض أيضا يسمى نفاس، فقالت نفست يا رسول الله، تعني أنها حاضت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، يعني لا تحزني من ذلك ولا تبكي، وهذا لا يؤثر على نسك ولا يؤثر على إحرامك، وإحرامك صحيح. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، وأمرها أن تهل بالحج، يعني تدخل الحج عن العمرة، وقال لها عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن المرأة الحائض والنفساء وكذلك الجنب يمنعون من دخول البيت، فلا يصح أن يدخل المسجد ولا يصح أن يطوف بالبيت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا الحكم في المرأة إذا حاضت وكانت متمتعة وخشيت ألا تتمكن من الفراغ من أداء عمرتها قبل الوقوف بعرفة، وكذلك من كان في حكمها كإنسان مريض أو حصل عليه حادث أو نحو ذلك، فخشي ألا يتمكن من أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة، فهذا يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا ويكون قارنا. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين، وصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، وسن عقب إحرامه تلبية، وهي أي التلبية لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. قال رحمه الله ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، يعني أن من نوى الإحرام ونوى نية الدخول في النسك لكنه لم يحدد أي نسك، نوى أن يكون محرما فقط لكنه لم يحدد، لم ينوي أن يكون متمتعا ولا قارنا ولا مفردا، ما نوى شيء لكنه نوى أن يكون محرما، هل يصح؟ نقول نعم هو يصح الآن ويكون محرما بذلك، وبعد ذلك لا بد قبل أن يطوف أن يعين ما أحرم به، يعينه هل ينوي بها العمرة فيكون متمتعا، أو ينوي بها العمرة والحج فيكون قارنا، أو ينوي به الحج فيكون مفردا، لا بد من ذلك، لكنه يكون محرما بمجرد النية، إذا نوى في قلبه أن يكون الآن محرما فإن هذا يصح منه، ثم بعد ذلك يعين نسكه. قال وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، وكذلك يبين المصنف أنه يصح للإنسان أن ينوي الإحرام بمثل ما أحرم به فلان، وإن كان لا يعلم ماذا سيحرم به فلان الآن لكن سيعلم به بعد قليل أو في الغد، المهم أنه سيعلم به قبل أن يعمل شيئا من أعمال العمرة أو الحج، فينوي مثلا أن يحرم بمثل ما أحرم به العالم الفلاني أو الرجل الصالح الفلاني ونحو ذلك، أو بمثل ما أحرم أبي أو بمثل ما أحرم به أخي ونحو ذلك. والدليل عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في اليمن في حجة الوداع، كان قبل الحج في اليمن رضي الله عنه، فجاء قادما من اليمن يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الميقات وأحرم قال رضي الله عنه اللهم إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم ماذا سيهل به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أهل كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وصل إلى مكة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم نوى بمثل ما نوى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يصح، وكذلك فعله الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فهذا إذا قال الإنسان اللهم إهلالا كإهلال فلان أو إحراما كإحرام فلان فإن هذا يصح، فإذا علم بإحرام فلان نوى مثل ما نوى فلان. قال وإن جهله جعله عمره لأنه اليقين. ثم يقول المصنف لو قدر أنه ما وجد فناء حتى يعلم بماذا أحرم ما الحكم؟ قال يجعلها عمره لأنها اليقين، لأنه إذا جعلها عمره يكون متمتعا، وهذا هو أفضل أنواع النسك، فهذا هو أفضل أنواع النسك. قال وصح أحرمت يوما أو بنصف نسك، كذلك يصح إذا قال أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك الإحرام يصح، لكن يجب عليه أن يظل محرما حتى ينتهي من عمرته، ما هو بس يحرم يوم يترك الإحرام وهو ما أتم نسك ما صح. وكذلك لو قال أحرمت بنصف نسك يصح الإحرام، لكن ليس هناك نصف نسك ولا يصح هذا نصف نسك، لا بد أن يؤدي النسك كاملا من عمرة أو حاج حسب ما نوانا. قال لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه، يقول لكن ما يصح أن يقول إن أحرم فلان فأنا محرم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه متردد في النية، ويجب والواجب عليه أن يجزم بالنية، ولا يصح أن يأتي بنية مترددة، فلا بد أن يجزم بنية الإحرام، ولا يصح ولا تصح العبادة مع التردد، فلا بد أن يأتي بها جازما. قال وسن عقب إحرامه تلبية، وهي التلبية لبيك اللهم لبيك، وسن إذا أحرم ونوى الدخول في النسك أن يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارما قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان مفردا بالحج قال لبيك حجة. ويصح أيضا أن يلبي بغير ذلك مما ثبت عن الصحابة، كان يقول لبيك إله الحق، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء والرهباء إليك والعمل، كل هذا مما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه، فيجوز التلبية به. ومعنى لبيك اللهم لبيك لبى معناها أقام بالمكان، فيقول لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على إجابة دعوتك، قامة بعد إقامة يعني أنا ثابت على إجابة دعوتك يا الله، فهذا معنى لبيك لا شريك لك لبيك. نعم لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يوحد الله ويهل ويوحد الله عز وجل، يقول لبيك لا شريك لك لبيك، إنما عملت هذا العمل طاعة لك يا الله، وقربة إليك يا الله، مخلصا لك الدين، لا أشرك بك غيرك. فلا يجوز لأحد أن يشرك في الله، أن يشرك بالله أحدا من المخلوقين، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا أي مخلوق من المخلوقين، بل العمل يجب أن يصرف لله وحده، والعبادة لا تصح أن تكون لمخلوق سوى الله كائنا من كان هذا المخلوق، سواء كان ملكا مقربا أو كان نبيا أو وليا، لا يجوز ذلك، بل العبادة كلها لله. فلذلك شرعت هذه التلبية ليستحضر الإنسان إخلاص العبودية لله وإخلاص الدين لله وإفراد الله عز وجل في العبادة وحده دون سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا أشرك به غيره، فلا أعبد معه غيره إلها آخر أي إن كان، فلا يدعو إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله. فلا يجوز لمسلم ولا يجوز لمخلوق أن يعبد أحدا دون الله، فهذه العبادة كلها بجميع أنواعها حق لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لمخلوق دون الله. وإن مما يوسف له عظيم الأسى، وعظيم الأسى أن يصرف بعض المسلمين شيئا من العبادات الخالصة لله لأحد دون الله، فيطوفون بالقبور ويتمسحون بها ويدعونهم من دون الله، ويقول ويستغيث بأصحاب القبور ويستغيث بالأولياء من دون الله، كان يقول مدد يا بدوي أو يا مدد يا حسين أو نحو ذلك، هذا شرك بالله والعياذ بالله. إن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أيا كانوا ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله عز وجل من دعا غيره سماه شركا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يدعو غير الله أو أن يلتفت إلى أحد سوى الله في جلب نفع أو في دافع ضر، وأن يستغيث بمخلوق مهما كان هذا المخلوق. فلا يجوز أن يدعو رسول الله من دون الله، ولا يجوز أن يدعو وليا، ولا يجوز أن يطوف بالقبور وأن يستغيث بأصحاب القبور، كل هذا شرك بالله والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله وأفضلهم على الله وأحبهم إلى الله، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو أفضل من طلعت عليه الشمس، وهو أفضل من جميع الخلق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله عز وجل في حقه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. ولذلك الله عز وجل وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواضع وفي أشرف المقامات، وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام وإن فضل على جميع الخلائق وكان أفضل من الخلائق كلهم عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع ذلك هو عبد لله رسول لله، لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وكذلك جاء التنويه بذلك في نعمة إنزال القرآن عليه، فقال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فسماه الله عز وجل عبد وصفه بالعبودية عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يعبد عليه الصلاة والسلام من دون الله، ولا أن يدعى من دون الله، ولا يستغاث به عليه الصلاة والسلام من دون الله. فغيره من سائر الناس من الأولياء والصالحين لا يجوز لمسلم ولا يجوز لمخلوق أن يدعوهم من دون الله وأن يستغيث بهم من دون الله، وأن يعتقد أنهم يستطيعون أن يجلبوا له نفعا أو يدفعوا له ضرا من دون الله. بل يجب على المسلم أن يتوجه بقلبه ويتوجه بدعائه إلى الله عز وجل وأن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كفيل. فهذا هو، فمن فعل ذلك كان موحدا لله عز وجل وكان مخلصا له الدين، فهذا الواجب على المسلم. فلذلك شرعت التلبية، شرعت التلبية لأنها إشعار بالتوحيد لله، لبيك لا شريك لك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، لا أشرك بك يا الله أحدا غيرك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فله الحمد سبحانه، له الحمد المطلق وله الملك المطلق سبحانه وتعالى، فله الحمد بجميع أنواعها، هو المستغرق لجميع أنواع المحامد، وهو سبحانه المالك لكل شيء، هو المالك للسماوات، المالك للأراضين ومن فيهن، مالك يوم الدين ومالك ما قبل يوم الدين سبحانه وتعالى. فهو الذي يجب أن يعبد وحده وأن لا يصرف لمخلوق دونه شيئا من أنواع العبادة. قال روى ذلك ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، يعني هذه التلبية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. يجهر بها أي بالتلبية الرجل لخبر السائب بن خلاد مرفوعا أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صححه الترمذي. وإنما يسن الجهر بها في غير مساجد الحل وأمصاره وغير طواف القدوم والسعي بعده. وتسرها أي تخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، ويكره جهرها فوق ذلك مخافة الفتنة. وسن ذكر نسكه فيها وبدء قارن بذكر العمرة وإكثار تلبية. نعم، لما بيّن المصنف أنه يسن له إذا أحرم أن يلبي، بيّن أنه يسن للرجل أن يجهر بالتلبية وأن يرفع صوته بها. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أحرموا جهروا بالتلبية حتى لا يمشون يسيرا حتى تبح حلوقهم رضي الله عنهم من رفع أصواتهم بالتلبية. أما المرأة فيسن لها أن تخفي صوتها بالتلبية، تلبي ولكن تخفي صوتها بقدر ما تسمع من بجوارها من النساء. أما الرجال فيسن في حقهم أن يرفعوا أصواتهم ويعلنوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بذلك. ويجهر بها يعني بالتلبية الرجل لخبر السائب بن خلاد، يعني لحديث السائب بن خلاد